بدا الفلاح في سماء الدنيا يلوح وملا كل النواحي من شذا منه يفوح قد بدا داع الفلاح في سماء الدنيا يلوح وملا كل النواحي من شذا منه يا نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد منهم أثني وأحمد مفيان في الشروق.